وتمت كلمة ربك أيها الرسول التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك نقصه لنثبت به قلبك على الحق ونقويه، وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه، وجاءتك فيها موعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل أيها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه، إنا عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه. وانتظروا إنا منتظرون. وترقبوا ما ينزل بنا، إنا مترقبون ما ينزل بكم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض لا يخفى عليه شيء منه، وإليه وحده يرجع الأمر جميعه يوم القيامة، فاعبده أيها الرسول وحده وتوكل عليه في كل أمورك، وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو عليم به وسيجازي كلا بما عمل. فضل وصلكم كثيرا. وكان إذا قام يصلي كان يسمع، تقول أم المنعشة، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يبكي بصدره، قلبه يخرج نوع من الأزيز وهو صوت ديت كصوت المرجل عندما تضع مرجل على النار، غلاية للماء تضعها على الماء على النار فإنها تخرج صوتا بعد ذلك عند الغليان. فهذا كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ، يعني يقوم يقرأ بين يدي الله تبارك وتعالى. فهؤلاء أهل الإيمان خائفون خوف دائم من الله تبارك وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بدأ الله تبارك وتعالى يعني صفات هؤلاء المؤمنين بالخوف وختمها بالخوف، فهم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهؤلاء هم أهل الله على الحقيقة. قال جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك المذكورين هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة، يسارعون في الخيرات. والمسارع يعني كل منهم يسارع الآخر في الخيرات، فمجرد ما يعلم أي باب من أبواب الخير يتسابقون إليه، فهم متسابقون يتسابقون في إرضاء الرب تبارك وتعالى بفعل الخيرات. والخيرات اسم جامع اسمع كل خير من طاعة الله تبارك وتعالى، بدءا بأشرف الأعمال وهي الصلاة والذكر والدعاء والعبادة والصدقة والنفقة وكل الخير والبر والإحسان إلى الخلق. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهم لها سابقون، هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات لا شك أنهم سابقون إلى الخيرات لما اتصفوا به من هذه الصفات العظيمة من مخافة الرب تبارك وتعالى وخشيته، ومن إيمانهم بآيات الرب، ومن عدم شركهم به سبحانه وتعالى، ومن أنهم دائما يفعلون الطاعات مهما فعلوا لكنهم مستقلين لها وخائفين ألا يتقبلها الله تبارك وتعالى منهم. ثم قال جل وعلا: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. قد يقول قائل بعد هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى للمؤمنين إن الأمر صعب، إن الأمر صعب وعسير، أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يكلف يعني أحدا يعني من عباده، لا نكلف نفسا إلا وسعها. التكليف الإلهي سبحانه وتعالى العبادة كله هو في ما هو في مقدور يعني المكلف. ولا نكلف نفسا أي نفس إلا وسعها قدرته. والوسع ما هو في الطاقة والقدرة، يعني يسعه أن يفعل هذا في طاقته في قدرته أن يفعل هذا. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق، كتاب الله تبارك وتعالى الذي ينطق بالحق هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء فلم يغفل شيئا قط. وكذلك الكتاب الذي يكتبه الكتبة والحفظة، كل نفس لما عليها حافظ، فهذا كذلك يؤتى ويسلم كل إنسان يعني كتابه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فكل أمة عندما تأتي تدعى إلى كتابه، تدعى كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ ننسخ نكتب، وكان هذا طريق كتابة كل شيء بالملكين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقال لكل أحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فهذا يجعل المؤمن لا شك أنه في طمأنينة أنه لن يضيع من أجره شيء، عمله لن يضيع منه شيء، بل قد كتبه ديته وحسبه سبحانه وتعالى. ما ديت إن الله لا يظلم مثقال ذرة، تك حسنة في ضعف، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وكذلك يجعل الكافر لو كان يعي ويبصر إنه يبقى في في في في في في في في قلق وفي خوف ورعب أن كل ما فعله مدون عليه، لكن الكافر في عماية عن هذا ويفاجئه الأمر يوم القيامة إنه انظر هذا الذي فعلته أحصاه الله ونسوه، قد أحصاه الله تبارك وتعالى كل ما فعلته بغمزة بلمزة بلفظة كله قد كتب. فيقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال لو على وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ما أحد يظلم، كل سيأخذ الجزاء. ثم قال جل وعلا: بل قلوبهم في غمرة من هذا، بل قلوبهم قلوب هؤلاء الكفار في غمرة مغمورة، يعني أنها غائبة عن هذا التحذير الإلهي، الوعيد الإلهي غائبة عنه تماما، وكأنها لا تعلمه، كأنه كالشيء يعني كأنه كمن يعيش تحت المحيط تحت الماء مغمور ولا يسمع ما يقال في ظهر الأرض، على ظهر الأرض ما يدري إيش اللي بيقال، وهو يعني يعيش في في في قاع المحيط. بل قلوبهم في غمرة، أنها مغمورة وأنها مغطاة وبعيدة عن هذا الكلام، كأنها لا تسمعه ولا تحس به. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ولهم أعمال من دون ذلك، من دون هذا الوعيد الذي سيأتيهم، هم لها عاملون، لابد يستكملوا يعني ما كتب لهم من الشر، خليهم يعملوا، فليعملوا هذا الشر إلى نهايته الذي قد يعني كتب أنه سيفعلوه، لابد أن يفعلوه إلى النهاية. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فليفعلوا، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. يعني أنهم سيعملوا، يعني أعمال الكفر التي يسيرون فيها قبل أن تفاجئهم، يعني ما يحذرهم الله تبارك وتعالى منه قبل هذا يعملوا الذي هم له عاملون. ولكن إذا جاء الوقت، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، أخذ بالعذاب يعني أنزل الله تبارك وتعالى عقوبته عليهم، ومترفيهم، مترف يعني الذي كان منعم أشد التنعيم وفي غاية الترف في طعامه وشرابه ولباسه ورياشه ومتعه، هذا الذي أخذ، وهذا المترف طبعا يعني تؤلمه القرصة وتؤلمه الشوكة، فكيف باب العذاب الشديد؟ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. الجؤار هو رفع الصوت والزعيق بالويل والثبور والهلاك والرغبة في والفرار من يعني ما نزل به وحاق به. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، ولكن يقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لا تجأروا اليوم، لا جؤار اليوم، خلاص انتهى، لأن هذا لا يفيد، لن يفيدكم، إنكم منا لا تنصرون، من الله تبارك وتعالى لا نصر لهم، ليس هناك من يعينهم وينصرهم فيخرجهم من عذاب الله تبارك وتعالى أو يحول هذا العذاب عنهم أو يشفع لهم مالية. فانظر يعني الحال الأولى والحال الثانية، الحال الأولى حال التكذيب والبعد عن الله تبارك وتعالى ورد رسالة الرسول والاستعلاء في الأرض، ولكن بعد ذلك انظر كيف لما أخذهم الله تبارك وتعالى بعذابه ورأوا العذاب بدأ بقى الصراخ والعويل ورفع الصوت والدعاء بالويل والثبور والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فقال لهم لا تجأروا اليوم. الزعيق والبكاء والعويل لا ينفعكم، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ثم يذكرهم الله تبارك وتعالى بما كانوا عليه في الدنيا، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قد كانت آياتي، آيات الله تبارك وتعالى تتلى عليكم، تقرأ عليكم، فكنتم على أعقابكم تنكصون. النكوص هو على طول الالتفات إلى الخلف مرة واحدة، والعقب اللي هو مؤخر القدم على طول، يعني كان بمجرد السماع آيات الله تبارك وتعالى على طول يرتد إلى الخلف ويفر من ألا يسمع كلام الله تبارك وتعالى. فهي تصوير حالهم في نفرتهم الشديدة من الحق وإرادتهم أن يبتعدوا عنه بكل يعني سبيل. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به يعني أنكم متكبرون، بالمستكبر هو طالب الكبر والمتكبر به، بهذا التكذيب وبهذا العناد لكم سامرا تهجرون، يعني إلى المسامرة والحديث الفارغ تهجرون آيات الله تبارك وتعالى، تترك آيات الله عز وجل ليقضي وقته في ثمر وفي حديث لا ينفع، لا ينفعهما ذكر ضره، فيستبدلون باتباع كلام الله تبارك وتعالى. تهجرون أن تذعنوا لأمر الله وتسمعوا آيات الله تبارك وتعالى بمسامرتكم، وكأنه ليس هناك تكليف ولا عقوبة ولا كذا، فتتسامرون وتقضون الأوقات في في في في في في في لهوكم وفرحكم، وتنكصون عن آيات الرب تبارك وتعالى. مستكبرين به سامرا تهجرون. ثم قال جل وعلا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول، سؤال من الرب تبارك وتعالى، يعني أفلم يدبر هؤلاء القول. والتدبر هو النظر البعيد إلى دبر الأمر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ويخبرهم بأمور، بأخبار عظيمة، بأنه هناك يعني عقوبة تنتظركم، هناك نار تنتظر المكذبين بهذا الأمر. انظروا إلى المآل وإلى الجد. فهم ما يتدبرون بالجد. التدبر هو النظر في عاقبة الأمر ونهايته، ماذا يكلمكم النبي على أي شيء، ما الذي ينتظركم بعد ذلك. فلا تدبر، لا تفكر في الأمر ولا نظر فيه ولا معرفة بما سيقول إليه. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. قد جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، جاءهم هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدين وبهذه الشرع الواضحة، لم ينذر بها يعني آباءهم الأولون. فكان ينبغي أن يعلموا أن هذا الأمر اختصاص من الله تبارك وتعالى، وقد جاءهم النبي بهذه الآيات الواضحات البينات. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. سيأتي يسير السياق بعد ذلك في مناقشة هؤلاء الكفار الذين كفروا برسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وتوضع كل فروض التكذيب لما كذبها، ويضحد الله تبارك وتعالى هذه الفروض ليبين أن هذا الدين هو دين الحق، وأن المكذبين به إنما ينتظرون يعني مصير من سبق من الأمم التي كذبت رسله. فعند هذا صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.